إنس أن مخففة من الثقيلة، أي أنه لن يبعث الله أحدا بعد موته. قال الجن: وأنا لمسنا السماء، رمنا استراق السمع، فوجدناها ملئت حرسا شديدا من الملائكة وشهبا نجوما محرقة، وذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا كنا، أي قبل مبعثه، نقعد منها مقاعد للسمع، أي نستمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أرصد له ليرمى به. وأنا لا ندري أشر أريد بعد استراق السمع بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا خيرا. وأنا منا الصالحون بعد استماع القرآن، ومنا دون ذلك، أي قوم غير صالحين، كنا طرائق قددا، فرقا مختلفين، مسلمين وكافرين. وأنا ظننا أن مخففة من الثقيلة، أنه لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، لا نفوته كائنين في الأرض أو هاربين منها في السماء. وأنا لما سمعنا الهدى القرآن آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بتقدير هو بخسا نقصا من حسناته ولا رهق ظلما بالزيادة في سيئاته. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون الجائرون بكفرهم، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا قصدوا هداية، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وقودا. وأنه في 12 موضع هي: وأنه تعالى، وأنا منا المسلمون، ما بينهما بكسر الهمزة استئنافا وبفتحها بما يوجه به. قال تعالى في كفار مكة: وأن مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف، أي وأنهم، وهو معطوف على أنه السمع، لو استقاموا على الطريقة، أي طريقة الإسلام، لأسقيناهم ماء غدقا كثيرا من السماء، وذلك بعدما رفع المطر عنهم 7 سنين، لنفتنهم، لنختبرهم فيه، فنعلم كيف شكرهم علم ظهور. ومن يعرض عن ذكر ربه القرآن يسلكه بالياء والنون، ندخله عذابا صعدا شاقا. وأن المساجد مواضع الصلاة لله، فلا تدعوا فيها مع الله أحدا بأن تشركوا، كما كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا. وإنه بالفتح والكسر استئنافا والضمير للشأن، لما قام عبد الله محمد النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه يعبده ببطن نخلة، كادوا، أي الجن المستمعون لقراءته، يكونون عليه لبدا، لبدا بكسر اللام وضمها جمع لبدة، كاللبد في ركوب بعضهم بعضا ازدحاما حرصا على سماع القرآن. قل مجيبا للكفار في قولهم ارجع عما أنت فيه، وفي قراءة قال: إنما أدعو ربي إلها ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا غيا ولا رشدا، قل إني لا أملك لكم ضرا غيا ولا رشدا خيرا، قل إني لن يجيرني من الله من عذابه إن عصيته أحد، ولن أجد من دونه، أي غيره، ملتحدا ملتجأ إلا بلاغا. استثناء من مفعول أملك، أي لا أملك لكم إلا البلاغ إليكم من الله، أي عنه ورسالاته، عطف على بلاغا. وما بين المستثنى منه والاستثناء اعتراض لتأكيد نفي الاستطاعة. ومن يعص الله ورسوله في التوحيد فلم يؤمن، فإن له نار جهنم خالدين، حال من ضمير من في له رعاية لمعناها، وهي حال مقدرة، والمعنى يدخلونها مقدار خلودهم فيها أبدا، حتى إذا رأوا ابتدائية فيها معنى الغاية لمقدر قبلها، أي لا يزالون على كفرهم إلى أن يروا ما يوعدون به من العذاب، فسيعلمون عند حلوله بهم يوم بدر أو يوم القيامة من أضعف ناصرا وأقل عددا، أعوانا أهم أم المؤمنون على القول الأول أو أنا أم هم على الثاني. فقال بعضهم متى هذا الوعد، فنزل قل إن أي ما أدري أقريب ما توعدون من العذاب أم يجعل له ربي أمدا، غاية وأجلا لا يعلمه إلا هو، عالم الغيب ما غاب عن العباد فلا يظهر يطلع على غيبه أحدا من الناس إلا من ارتضى من رسول، فإنه مع اطلاعه على ما يشاء منه معجزة له، يسلك يجعل ويسير من بين يديه أي الرسول ومن خلفه رصدا ملائكة يحفظونه حتى يبلغه في جملة الوحي، ليعلم الله علم ظهور مخففة من الثقيلة، أي أنه قد أبلغوا الرسل رسالات ربهم، روعي بجمع الضمير معنى من، وأحاط بما لديهم، عطف على مقدر أي فعل مذلك، وأحصى كل شيء عددا تمييز وهو محول من المفعول، والأصل أحصى عدد كل شيء. تمت سورة الجن. سورة المزمل مكية إلا الآية 20 فمدنية، وآياتها 20 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل، النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله المتزمل أدغمت التاء في الزاي، أي المتلفف بثيابه حين مجيء الخوف الوحي خوفا منه لهيبته. قم الليل صل إلا قليلا، نصفه بدل من قليلا، وقلته بالنظر إلى الكل، أو انقص منه من النصف قليلا إلى الثلث، أو زد عليه إلى الثلثين، وأو للتخيير، ورتل القرآن، تثبت في تلاوته ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا قرآنا ثقيلا مهيبا أو شديدا لما فيه من التكاليف. إن ناشئة الليل القيام بعد النوم هي أشد وطئا موافقة السمع للقلب على تفهم القرآن، وأقوى مقيلا أبين قولا، إن لك في النهار سبحا طويلا، تصرفا إشغالك لا تفرغ فيه لتلاوة القرآن، تصرفا لأشغالك لا تفرغ فيه لتلاوة القرآن، تصرفا في أشغالك لا تفرغ تصرفا في تصرفا استغفر الله تصرفا في أشغالك لا تفرغ فيه لتلاوة القرآن. لا يعني لو لتفرغ فيه أحسن، لتفرغ فيه يعني يتفرغ فيه لتلاوة القرآن في الليل. لا نعم شيخنا نعم، يعني إن لك في النهار سبحا طويلة، يعني تصرفا في أشغالك، وبسبب ذلك لا تفرغ أنت لتلاوة القرآن، هذا هو المعنى. نعم أي يعني في النهار، هذا بالنسبة للنهار، أما الليل فهو التفرغ لتلاوة القرآن. نعم شيخنا. نعم للتفرغ لإيه؟ للكسب والمعيشة. جزاك الله خير. إن لك في النهار سبحا طويلا، تصرفا في شغلك لا تفرغ فيه لتلاوة القرآن، واذكر اسم ربك أي قل بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء قراءتك، وتبتل انقطع إليه تبديلا، مصدر بتل جيء به رعاية للفواصل وهو ملزوم التبتل، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، موكلا له أمورك، واصبر على ما يقولون أي كفار مكة من أذاهم، واهجرهم هجرا جميلا لا جزع فيه، وهذا قبل الأمر بقتالهم، وذرني اتركني، والمكذبين عطف على المفعول أو مفعول معه، والمعنى أنا كافيكهم وهم صناديد قريش، أولي النعمة التنعم، وما هيلهم قليلا من الزمن فقتلوا بعد يسير منه ببدر،

فتطلب أكثر منه، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لأنه مأمور بأجمل الأخلاق وأشرف الآداب، ولربك فاصبر على الأوامر والنواهي. فإذا نقر في الناقور نفخ في الصور، وهو القرن النفخة الثانية، فذلك أي وقت النقر يومئذ بدل مما قبله المبتدأ، وبني لإضافته إلى غير متمكن، وخبر المبتدأ يوم عسير، والعامل في إذا ما دلت عليه الجملة اشتد الأمر على الكافرين غير يسير، فيه دلالة على أنه يسير على المؤمنين في عسره. ذرني اتركني ومن خلقت عطف على المفعول أو مفعول معه، وحيدا حال من أو من أو من ضميره المحذوف من خلقت منفردا بلا أهل ولا ملد، وهو الوليد بن المغيرة المخزومي، وجعلت له مالا ممدودا واسعا متصلا من الزروع والضروع والتجارة، وبنين عشرة أو أكثر شهودا يشهدون المحافل وتسمع شهادتهم، وما يدت بسطت له في العيش والعمر والولد تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا لا أزيده على ذلك، إنه كان لآياتنا القرآن عنيدا معاندا، سأرهقه أكل كلا لا أزيده على ذلك، إنه كان لآياتنا القرآن عنيدا معاندا، سأرهقه أكلفه صعودا، مشقة من العذاب أو جبلا من نار يصعد فيه ثم يهوي أبدا، إنه فكر فيما يقول في القرآن الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقدر في نفسه ذلك، فقتل لعن وعذب كيف قدر على أي حال كان تقديره، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر في وجوه قومه أو فيما يقدح به فيه، ثم عبس قبض وجهه وكلحه ضيقا بما يقول، وبسر زاد في القبض والكلوح، ثم أدبر عن الإيمان واستكبر تكبر عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيما جاء به إن ما هذا إلا سحر يؤثر ينقل عن السحرة، إن ما هذا إلا قول البشر كما قالوا إنما يعلمه بشر، سأصليه أدخله سقر جهنم، وما أدراك ما سقر، تعظيم لشأنها لا تبقي ولا تذر شيئا من لحم ولا عصب إلا أهلكته، ثم يعود كما كان، لواحة للبشر محرقة لظاهر الجلد، عليها 19 ملكا خزنتها، قال بعض الكفار وكان قويا شديد البأس، أنا أكفيكم 17 واكفوني أنتم 2، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي فلا يطاقون كما يتوهمون، وما جعلنا عدتهم ذلك إلا فتنة ضلالا للذين كفروا بأن يقولوا لم كانوا 19، ليستيقن ليستبين الذين أوتوا الكتاب أي اليهود صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كونهم 19 الموافق لما في كتابهم، ويزداد الذين آمنوا من أهل الكتاب إيمانا تصديقا لموافقة ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما في كتابهم، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون من غيرهم في عدد الملائكة، وليقول الذين في قلوبهم مرض شك بالمدينة والكافرون بمكة ماذا أراد الله بهذا العدد مثلا، سموه لغرابته بذلك وأعرب حالا، كذلك أي مثل إضلال منكر هذا العدد، وهذا أي مثل إضلال منكر هذا العدد وهدي مصدقه، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك أي الملائكة في قوتهم وأعوانهم إلا هو، وما هي أي سقر إلا ذكرى للبشر، كلا استفتاح بمعنى الألا والقمر والليل إذ أدبر بفتح الذال، إذا أدبر جاء بعدها همزة أي مضى، والصبح إذا أسفر ظهر إنها أي سقر لإحدى الكبر البلايا العظام نذيرا حال من إحدى، وذكر لأنها بمعنى العذاب للبشر، لمن شاء منكم بدل من البشر أن يتقدم إلى الخير أو الجنة بالإيمان أو يتأخر إلى الشر أو النار بالكفر، كل نفس بما كسبت رهينة مرهونة مأخوذة بعملها في النار، إلا أصحاب اليمين وهم المؤمنون فناجون منها كائنون في جنات يتساءلون بينهم عن المجرمين وحالهم ويقولون لهم بعد إخراج الموحدين من النار ما سلككم أدخلكم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض في الباطل مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين البعث والجزاء حتى أتانا اليقين الموت فما تنفعهم شفاعة الشافعين من الملائكة والأنبياء والصالحين، والمعنى لا شفاعة لهم فما مبتدأ لهم خبره متعلق بمحذوف انتقل ضميره إليه عن التذكرة معرضين حال من الضمير، والمعنى أي شيء حصل لهم في إعراضهم عن الاتعاظ، كأنهم حمر مستنفرة وحشية فرت من قسورة أسد أي هربت منه أشد الهرب، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة أي من الله تعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالوا ولن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، كلا ردع عما أرادوه، بل لا يخافون الآخرة أي عذابها، كلا استفتاح إنه أي القرآن تذكره عظه، فمن شاء ذكره قرأه فاتعظ به، وما يذكرون وما تذكرون بالياء والتاء إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى بأن يتقى وأهل المغفرة بأن يغفر لمن اتقاه. سورة القيامة مكية وأربعون آية. بسم الله الرحمن الرحيم، لا زائدة في الموضعين أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة التي تلوم نفسها إن اجتهدت في الإحسان، وجواب القسم محذوف أي لتبعث دل عليه أيحسب الإنسان أي الكافر أن لن نجمع عظامه للبعث والإحياء، بلى نجمعها قادرين مع جمعها على أن نسوي بنانه، وهو الأصابع أي نعيد عظامها كما كانت مع صغرها، فكيف بالكبيرة، بل يريد الإنسان ليفجر اللام زائدة ونصبه بأن مقدر أي أن يكذب أمامه أي يوم القيامة، يسأل أيان متى يوم القيامة سؤال استهزاء وتكذيب، فإذا برق البصر بكسر الراء وفتحها داش وتحير لما رأى مما كان يكذبه، وخسف القمر أظلم وذهب ضوءه، وجمع الشمس والقمر فطلعا من المغرب أو ذهب ضوءهما، وذلك يوم القيامة، يقول الإنسان يومئذ أين المفر الفرار، كلا ردع عن طلب الفرار، لا وزر لا ملجأ يتحصن به، إلى ربك يومئذ المستقر مستقر الخلائق، فيحاسبون ويجازون، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بأول عمله وآخره، بل الإنسان على نفسه بصيرة شاهد تنطق جوارحه بعمله، والهاء للمبالغة فلا بد من جزائه، ولو ألقى معاذيرة جمع معذرة على غير قياس، أي لو جاء بكل معذرة ما قبلت منه، قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تحرك به بالقرآن قبل فراغ جبريل منه لسانك لتعجل به خوف أن ينفلت منك، إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه قراءتك إياه أي جريانه على لسانك أي جريانه على لسانك، فإذا قرأناه عليك بقراءة جبريل فاتبع قرآنه، استمع قراءته، فكان صلى الله عليه وسلم يستمع ثم يقرأه ثم إن علينا بيانه بالتفهيم لك. والمناسبة بين هذه الآية وما قبلها أن تلك تضمنت الإعراض عن آيات الله، وهذه تضمنت المبادرة إليها بحفظها، كلا استفتاح بمعنى ألا، بل تحبون العاجلة الدنيا بالتاء والياء في الفعلين وتذرون الآخرة فلا يعملون لها وجوه يومئذ أي يوم القيامة ناظرة حسنة مضيئة إلى ربها ناظرة أي يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة ووجوه يومئذ باسرة كالحة شديدة العبوس تظن توقن أن يفعل بها فاقرة داهية عظيمة تكسر فقار ظهرها كلا بمعنى ألا إذا بلغت النفس التراقية عظام الحلق وقيل قال من حوله مراق يرقيه ليشفى وظن أيقن من بلغت نفسه ذلك أنه الفراق فراق الدنيا والتفت الساق بالساق أي إحدى ساقيه بالأخرى عند الموت أي التفت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة إلى ربك يومئذ المساق أي السوق وهذا يدل على العامل في إذا والمعنى إذا بلغت النفس الحلقومة تساق إلى حكم ربها فلا صدق الإنسان ولا صلى أي لم يصدق ولم يصلي ولكن كذب بالقرآن وتولى عن الإيمان ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر في مشيته إعجابا أولى لك فيه التفات عن الغيبة والكلمة اسم فعل واللام للتبيين أي وليك ما تكره فأولى أي فهو أولى بك من غيرك ثم أولى لك فأولى تأكيد أيحسب يظن الإنسان أن يترك سدى هملا لا يكلف بالشرائع لا يحسب ذلك ألم يكن أي كان نطفة من مني يمنى تمنى بالياء والتاء تصب في الرحم ثم كان المني علقة فخلق الله منها الإنسان فسوى عدل أعضاءه فجعل منه من المني الذي صار علقة قطعة دم ثم مضغة قطعة لحم الزوجين النوعين الذكر والأنثى يجتمعان تارة وينفرد كل منهما عن الآخر تارة أليس ذلك الفعال لهذه الأشياء بقادر على أن يحيي الموتى قال صلى الله عليه وسلم بلى سورة الإنسان مكية أو مدنية 31 آية بسم الله الرحمن الرحيم هل قد أتى على الإنسان آدم حين من الدار 40 سنة لم يكن فيه شيئا مذكورا كان فيه مصورا من طين لا يذكر أو المراد بالإنسان الجنس وبالحين مدة الحمل إنا خلقنا الإنسان الجنس من نطفة أمشاج أخلاط أي من ماء الرجل وماء المرأة المختلطين الممتزجين نبتليه نختبره بالتكليف والجملة مستأنفة أو حال مقدرة أي مريدين ابتلاءه حين تأهله فجعلناه بسبب ذلك سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل بينا له طريق الهدى ببعث الرسل إما شاكرا أي مؤمنا وإما كفورا حالان من المفعول أي بينا له في حال شكره أو كفره المقدرة وإما لتفصيل الأحوال إنا أعتدنا هيئنا للكافرين سلاسل يسحبون فيها بها في النار وأغلالا في أعناقهم تشد فيها السلاسل وسعيرا نارا مسعرة أي مهيجة يعذبون بها إن الأبرار جمع بر أو بار وهم المطيعون يشربون من كأس هو إناء شرب الخمر وهي فيه والمراد من خمر تسمية للحال باسم المحل ومن للتبعيض كان مزاجها ما تمزج به كافورا عينا بدل من كافورا فيها رائحته يشرب بها منها عباد الله أولياؤه يفجرونها تفجيرا يقودونها حيث شاءوا من منازلهم يوفون بالنذر في طاعة الله ويخافون يوما كان شره مستطيرا منتشرا ويطعمون الطعام على حبه أي الطعام وشهوتهم له مسكينا فقيرا ويتيما لا أب له وأسيرا يعني المحبوس بحق إنما نطعمكم لوجه الله بطلب ثوابه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا شكرا فيه علة الإطعام وهل تكلموا بذلك أو علمه الله منهم فأثنى عليهم به قولان إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا تكلح الوجوه فيه أي كريه المنظر لشدته قمطريرا شديدا في ذلك، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم أعطاهم نظرة حسنا وإضاءة في وجوههم وسرورا، وجزاهم بما صبروا بصبرهم عن المعصية جنة أدخلوها وحريرا ألبسوه، متكئين حال من مرفوع ادخلوها المقدر فيها على الأرائك السرر في الحجال، لا يرون لا يجدون حال ثانية فيها شمسا ولا زمهريرا، لا حرا ولا بردا. وقيل الزمهرير القمر، فهي مضيئة من غير شمس ولا قمر، ودانية قريبة عطف على محل، لا يرون أي غير رائين عليهم أو عليهم عليهم منهم، ظلالها شجرها وذللت قطوفها تذليلا، أدنيت ثمارها فينالها القائم والقاعد والمضطجع، ويطاف عليهم فيها بآنية من فضة وأكواب أقداح بلا عرى، كانت قواريرا قواريرا من فضة، أي أنها من فضة يرى باطنها من ظاهرها كالزجاج، قدروها أي الطائفون تقديرا على قدر ري الشاربين من غير زيادة ولا نقص، وذلك ألذ الشراب، ويسقون فيها كأسا خمرا كان مزاجها ما تمزج به زنجبيلا، عينا بدل من زنجبيلا فيها تسمى سلسبيلا، يعني أن ماءها كالزنجبيل الذي تستلذ به العرب سهل المساغ في الحلق. ويطوف عليهم ولدان مخلدون بصفة الولدان لا يشيبون، إذا رأيتهم حسبتهم لحسنهم وانتشارهم في الخدمة لؤلؤا منثورا، من سلكه أو من صدفة وهو أحسن منه في ذلك. من سلكه أو صد أو من صدفه، من سلكه أو من صدفه وهو أحسن منه في غير ذلك. وإذا رأيت ثم أي وجدت الرؤية منك في الجنة، رأيت جواب إذا نعيما لا يوصف، وملكا كبيرا واسعا لا غاية له، عاليهم فوقهم، فنصبه على الظرفية وهو خبر للمبتدأ بعده، وفي قراءة بسكون عاليهم عاليهم، وما بعده خبر، والضمير المتصل به للمعطوف عليهم ثياب سندس حرير، خضر بالرفع واستبرق بالجر، ما غلظ من الديباج فهو البطائن، والسندس الظهائر، وفي قراءة عكس ما ذكر فيهما، وفي أخرى برفعهما، وفي أخرى بجرهما، وحلوا أساور من فضة، وفي موضع من ذهب للإيذان بأنهم يحلون من النوعين معرفة من النوع معا ومفرقا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا مبالغا في طهارته ونظافته بخلاف خمر الدنيا، إن هذا النعيم كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، إنا نحن تأكيد الاسم إن أو فصل، نزلنا عليك القرآن تنزيلا، خبر إن أي فصلناه ولم ننزله جملة، فاصبر لحكم ربك عليك بتبليغ رسالته، ولا تطع منهم أي الكفار آثما أو كفورا، أي عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع عن هذا الأمر، ويجوز أن يراد كل آثم وكافر، ولا تطع أحدهما أيا كان فيما دعاك إليه من إثم أو كفر، واذكر اسم ربك في الصلاة بكرة وأصيلا، يعني الفجر والظهر والعصر، ومن الليل فاسجد له، يعني المغرب والعشاء، وسبحه ليلا طويلا، صل التطوع فيه كما تقدم من ثلثيه أو نصفه أو ثلثه، إن هؤلاء يحبون العاجلة الدنيا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا شديدا، أي يوم القيامة لا يعملون له، نحن خلقناهم وشددنا قوينا أسرهم أعضاءهم وما فاصلهم، وإذا شئنا بدلنا جعلنا أمثالهم في الخلقة بدلا منهم بأن نهلكهم تبديلا، تأكيد. ووقعت إذا موقع إن نحو إن نشأ إن يشأ يذهبكم، لأنه تعالى لم يشأ ذلك، وإذا لما يقع إن هذه السورة تذكرة عظة للخلق، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، طريقا بالطاعة، وما تشاءون بالتاء والياء

وفواكه مما يشتهون، فيه إعلام بأن المأكل والمشرب في الجنة بحسب شهواتهم بخلاف الدنيا فبحسب ما يجد الناس في الأغلب، ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا أي متهنئين بما كنتم تعملون من الطاعة، إنا كذلك كما جزينا المتقين نجزي المحسنين، ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا خطاب للكفار في الدنيا قليلا من الزمان وغايته إلى الموت، وفي هذا تهديد لهم إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا صلوا لا يركعون لا يصلون، ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده أي القرآن يؤمنون، أي لا يمكن إيمانهم بغيره من كتب الله بعد تكذيبهم به لاشتماله على الإعجاز الذي لم يشتمل عليه غيره. نعم، بارك الله فيك. انتهينا بفضل الله عز وجل من جزء الملك، جزء تبارك، وبدأنا اليوم من أول سورة الجن، وهي سورة مكية كما ذكر المفسر رحمه الله تعالى. وهذه السورة من مقاصدها بيان أن القرآن نزل للجن وللإنس والجن، وأنه من عند الله، وأن من الجن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه واتبع ما جاء معه من القرآن والسنة. ولذلك بدأت الصورة بقوله تعالى كل أوحية، يعني قل لهم أيها الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن الله أوحي أو أوحى الله إليه بأنه سيستمع إليه نفر من الجن، وهؤلاء النفر جاءوا واستمعوا للقرآن وآمنوا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فتأثروا بالقرآن، لأن القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولذلك هؤلاء لما سمعوا القرآن قالوا آمنا به، وآمنوا بالله عز وجل، وآمنوا بما أنزل من القرآن، وهذا تعليم لنا إلى حسن الاستماع. استماع أتبعه الإيمان، وأن لما سمعنا القرآن الذي يهدي للرشد أي للتي هي أقوم آمنا به. فمن يؤمن بربه فلا يخاف نقصا لحسناته ولا إثما يضاف إلى آثامه. نعم، والرشد هو اسم جامع لكل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم. وهؤلاء جمعوا بين الإيمان الذي يدخل فيه جميع أعمال الخير وبين التقوى، وجعلوا السبب الداعي لهم إلى الإيمان ما علموه وما سمعوه من القرآن الكريم لما اشتمل عليه من مصالح الدنيا والآخرة، فإن ذلك دلالة عظيمة وحجة قاطعة أن من استدى فإنما أن من استمع استماع نفع إنه يهدى للحق ويهدى إلى الإيمان. فهداية القرآن مبنية على الانتفاع بالسماع به، بسماعه، بخلاف من يستمعون استماع لا فائدة فيه ولا خير فيه. أما هؤلاء فقد استمعوا إلى القرآن استماع من يريد أن ينتفع بما سمع، يتعظ بما فيه من الآيات. ثم بعد ذلك بينت الآيات لنا أن الجور سبب في دخول النار، وأن الاستقامة سبب في دخول الجنة، وأن الوحي محفوظ بحفظ الله عز وجل له، وأن علم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يطلع أحد على الغيب سواء كان ملكا مقرب ولا نبي مرسل، بل يبقى علم الغيب مما اختص به المولى جل في علاه، وإنه لا أحد يعلم من علم الغيب شيء إلا من أطلعه الله على ما شاء. ولذلك علم الغيب هذا من خصائص رب العزة جل في علاه، وكل من يدعي علم الغيب فهو كاذب. وبعد ذلك ختمت الآيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قبله الرسل قد بلغوا رسالات ربهم التي أمروا بتبليغها، وأن الله أحاط علمه بكل شيء بما لدى الإنس والجن والملائكة والعالم بأجمعه، وأن الرسل لا يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل، وأن الله لا يخفى عليه شيء من أمرهم ولا من أمر الخلق جميعا، وأنه أحصى كل شيء عددا فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ولذلك هذا يستوجب لنا العمل الصالح والازدياد من العمل الصالح حتى نلقى الله عز وجل بما يحبه ويرضاه. نعم. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك إلى سورة المزمل، وهي سورة مكية أيضا، وهذه فيها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العبادة والطاعة في مواجهة المصاعب وشدائد هذه الحياة الدنيا، وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبما نزل أو أنزل عليه من الآيات، وتوعد المكذبين بالنار والعذاب الأليم. فهذه الآيات ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، وأنه كان يقوم أكثر الليل صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هذا بالنسبة له صلى الله عليه وسلم مما يعني الواجبات التي أوجبها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وبينت الآيات أهمية قيام الليل، وأن الليل هو من أفضل ما يكون لتلاوة القرآن وتدبر القرآن وذكر الله وإعانة الداعي إلى الله، وليأخذ الزاد في هذه الحياة لتبليغ دعوة الله عز وجل، وأن فراغ القلب في الليل له أثر في صفاء القلب ونقائه وتأثره بكلام الله عز وجل، وأن الطرف والتوسع في التنعم من نعم الحياة الدنيا سبب من أسباب الصد عن سبيل الله، نعم، وعدم قبول الحق، فهذا من الأسباب التي تجعل المترفين يردون ويصدون عن الحق. وبعد ذلك ذكرت الآيات أن الليل فيه مشقة وفيه تعب، وقيامه يحتاج إلى مجاهدة النفس، وأمرت الآيات في نهايتها بالإنفاق في سبيل الله، وأن ما نقدم من هذه الأموال هو لأنفسنا، أي من الخير الذي يعود علينا نحن، وأن ما نفعله نجده عند الله هو خيرا وأعظم ثوابا، ومن أراد أن يصل إلى رضوان الله وعفو الله ومع رحمة الله فعليه أن يطرق هذه الأبواب ويطلب المغفرة من الذي يملكها وهو الله، ويطلب الرحمة من الذي يملكها وهو الله. إن الله غفور لمن تاب من عباده، رحيم بهم سبحانه وتعالى، والراحمون يرحمهم الرحمن. وهذه صفة من صفات الله الرحمة، اتصف بها جل في علاه، فنسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى سورة المدثر، وهي من السور التي ذكرتنا أن الدعوة تحتاج إلى صبر وإلى تشمير عن ساعد الجد حتى يبلغ الداعي دعوة الله إلى الناس، وبينت مصير المكذبين المعاندين للرسل وللدعاة، وأن المشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة، فكل مشقة تجلب التيسير. ووجوب الطهارة، طهارة القلب وطهارة البدن وطهارة النفس، فأهم أنواع الطهارات أن تطهر قلبك من كل ما يحول بينك وبين ربك، طهره من الحقد ومن الحسد ومن الغل ومن سائر الأسقام والأمراض التي تحول بينك وبين الله. فيجب على العبد أن يطهر قلبه الطهارة المعنوية، وأن يتطهر أيضا الطهارة الحسية. فمن تطهير البدن والثياب والمكان الذي تصلي فيه، وبينت الآيات أن أعطاء الفاجر على فجره وتنعمه بالنعم على كفره هذا استدراج من الله له، وليس كرامة لهذا الفاجر، وإنما هو استدراج حتى إذا أخذه الله أخذه أخذ عزيز مقتدر. ثم بعد ذلك بينت الآيات خطورة الكبر، فالذي صرف صناديد قريش عن الإيمان هو الكبر والاستكبار، كالوليد بن المغيرة الذي صرفه عن الإيمان هو الكبر، وغيره، أبو جهل وغيره ممن يعلمون علم اليقين صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحسد والكبر حال بينهم وبين الإيمان بعدما تبين لهم الحق، وأن الإنسان مسؤول عن نفسه وعما يعمل في هذه الحياة الدنيا، وسيجازى على ذلك يوم لقائه لربه، وأن عدم إطعام المحتاج سبب من أسباب دخول النار، نعم، وأن إطعام الطعام من علامات الإيمان. نعم. ثم بعد ذلك بينت الآيات وذكرت أن هذا القرآن موعظة وتذكرة، فمن شاء أن يقرأ القرآن ويتعظ بما فيه وبما قرأه وينتفع به، فالله سييسر له ذلك، وسيجعل القرآن شفاء لقلبه ولأمراضه البدنية والمعنوية. وما يتعظ بهذا الكتاب وبهذا الكلام إلا من يعني استمع استماع ينتفع به للاتعاظ، وهو سبحانه وتعالى أهل لأن يتقى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأهل لأن يغفر ذنوب عباده إذا تابوا إليه وأنابوا، والله يحب التوابين ويحب المستغفرين. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى سورة القيامة، وهي أيضا سورة مكية، وفي هذه السورة بيان وإظهار قدرة الله على جمع الناس يوم القيامة وبعثهم من قبورهم، للحساب والجزاء، وأن النفس إما أن تكون نفس طيبة تأمر صاحبها بالخير وتلومه على التقصير في الأعمال الصالحة وعلى فعل السيئات، وإما أن تكون نفس خبيثة تحس صاحبها على الشر وعلى العصيان وعلى عدم الإيمان، وأن الإنسان سيجمع عظامه بعد أن بليت وفنيت، وأن الله قادر على ذلك سبحانه وتعالى، وإعادة أطراف أصابعه وإعادة أجزاء جسده كلها بعد أن تفتتت وأصبحت رمادا. فالله عز وجل قادر على إعادته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص على حفظ ما يوحى إليه من القرآن، ولذلك قال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، فإن الله تكفل لك بجمعه في صدرك وحفظه كاملا، فلن تنسى منه شيء أيها الرسول الكريم، فاطمئن ولا تعجل بقراءته عند نزول الوحي عليك صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك ختمت الآيات بتوعد الله للكافر بأنه لن يفلت من عذاب الله، وأن الله عز وجل قد ولا يعني سيتولى حسابه وعقابه على كفره وإعراضه عن ربه. ثم أولى لك فأولى، أتحسب أيها الإنسان أن تترك سدى هملا دون أن تكلف ودون أن تؤمر ودون أن تنهى؟ ألم تعلم أنك كنت في يوم من الأيام نطفة لا تذكر؟ ثم بعد ذلك خلقك الله فسواك فجعلك في أحسن صورة، ثم بعد ذلك تجرأت على الله بالمعاصي والذنوب وبارزته بذلك، ألا تستحي من الله؟ ألا تعود وتتوب وتندم على ما تفعله من الذنوب والمعاصي؟ أليس الذي خلق الإنسان من نطفة قادر على إحيائه وإعادته بعد موته للحساب والجزاء؟ بلى إنه على كل شيء قدير، بلى إنه قادر سبحانه وتعالى، وسيبعثك أيها الإنسان ويحاسبك ويجازيك على أعمالك في هذه الحياة، فاعمل خيرا حتى لا تندم يوم لقاء الله. ثم بعد ذلك انتقلت بنا الآيات إلى سورة الإنسان، وهي سورة مكية أيضا، وفيها ذكرتنا بأصل الإنسان وحكمة خلقه، وأن مصيره إلى الله، أن مصيره إلى الموت ثم البعث ثم النشور، وإظهار نعيم أهل النعيم ممن عملوا بطاعة الله وتنعموا بنعيم الإيمان، سينعمهم الله عز وجل في الجنة بأفضل ما يتنعم به المتنعمون. وتثبيتا وثبتت الآيات أيضا كل مؤمن ومؤمنة على ما هو عليه، وأنه على خير، وأن مصيره إلى خير بإذن الله تعالى. وبين الآيات خطر حب الدنيا والإعراض عن الآخرة، وأن هذه الدار هي دار اختبار للإنسان، وأن الله عز وجل سيمن على كل مؤمن ومؤمنة، وكل من آمن بالله وآمن برؤية الله عز وجل يوم القيامة، بأن ينظر إلى وجه الله وهو أعلى النعيم وأعظم النعيم الذي يتنعم به أهل الجنة، في الجنة وهو النظر إلى وجه الله تعالى الكريم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتنعمون بالنظر إلى وجه رب العزة في يوم في الجنة وفي ها مع إخواننا وجميع أحبابنا فيها في جنة الله عز وجل. ثم بعد ذلك بينت الآيات أن الوفاء بالنذر وإطعام المحتاج والإخلاص في العمل والخوف من الله هذا من أسباب النجاة من النار ومن أسباب دخول الجنة، وأن الله عز وجل سيجعل لك أيها المؤمن وأيتها المؤمنة غلمان يخدمونك في الجنة لا تتعب ولا تنصب ولا تحتاج إلى يعني إلى عمل، وإنما كل شيء ميسر مزلل لك في الجنة. فاستعد من الآن بالعمل الصالح وبالطاعة وبطاعة الله عز وجل لتفوز بهذا النعيم يوم لقاء الله عز وجل. ثم بينت الآيات في نهايتها وأن هذا القرآن تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وأنما الله عز وجل يدخل من يشاء في رحمته، وأنه سبحانه وتعالى يوفقهم، يعني هؤلاء الذين أدخلهم في رحمته يوفقهم للإيمان والعمل الصالح، كما أنه خذل الظالم لنفسه وسيكون مآله ومصيره إلى ما يخزيه وما يسوءه يوم القيامة، وأن الذي ينتظره من عذاب الله في الآخرة هو أعظم ما لا يتوقعه أي إنسان من هذا العذاب الأليم. والظالمين أعد لهم عذابا أليما مؤلم موجع. نسأل الله العفو والعافية وأن يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يعافينا وإياكم من الظلم ومن الظالمين، وأن يجعل العمل الصالح أحب إلينا من كل شيء، وأن يوفقنا وإياكم للأعمال الصالحة التي تقربنا إليه جل في علا. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى سورة المرسلات، وهي سورة أيضا مكية، وهذه السورة ركزت على حقائق يوم القيامة من خلال محاجة المكذبين بالأدلة، يعني هددت كل من عصى الله وكل من كفر بالله بما ينتظره من الهلاك والعذاب والخسران في ذلك اليوم للمكذبين الذين يكذبون ما جاءت به الرسل من عند الله. وأن الله عز وجل ضرب لنا الأمثال، ألم نهلك الأمم السابقة لما كفرت وكذبت رسلها، فلا تظنون أنكم في منأى من عذاب الله ومن أن يوقع بكم الهلاك كما وقع بهذه الأمم السابقة التي كذبت رسلها. فلذلك يعني يجب أن نحذر من المعاصي ومن الذنوب، وأنها سبب للهلاك وسبب لنزول النقم والبلاء بالعباد. وهذه الآيات بينت أيضا خطر التعلق بالدنيا ونسيان الآخرة، وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، وأن إهلاك الأمم المكذبة سنة إلهية لا تتخلف ولا تتبدل، وأن الله عز وجل الذي رعاك أيها الإنسان وأنت في بطن أمك لا تخف ولا تحزن، سيرعاك بعد ذلك في أثناء ما يعني مشوارك في هذه الحياة، ولكن عليك بأن تأخذ بالأسباب التي توصلك إلى حفظ الله ورعاية الله ورحمة الله عز وجل. وبينت الآيات أيضا خطورة التكذيب بآيات الله والوعيد الشديد لمن كذب بآيات الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بينت الآيات بأن من لم يؤمن بهذا القرآن المنزل من عند الله عز وجل بما فيه من الآيات والعظة، يعني من استمع إليه استماع يستفيد منه لا محيص من أن يعني يتعظ ويقبل على الله عز وجل وينتفع بما فيه من الآيات. ولذلك قال الله عز وجل مبكتا لهؤلاء الذين لم ينتفعوا بهذه الآيات وبما في هذا الكتاب فبأي حديث بعده يؤمنون، يعني غير هذا الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا لم تنتفع وتتعظ به وتأخذ العظة والعبرة مما فيه من الآيات ومن القصص فبأي شيء تتعظ أيها الإنسان بعد ذلك؟ نعم، فلا بد من أن نعلم علم اليقين أن هذا الكتاب أنزل لهدايتنا، لفوزنا، لفلاحنا، لنجاتنا، فعلينا أن نأخذ بأسباب الفلاح وأسباب النجاة حتى نكون من أهل الهداية ومن أهل الفلاح والصلاح. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن ينتفعون بآيات الله عز وجل، وممن يتعظون بما في كتاب الله من المواعظ، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نسأله جل في علاه أن ينفعنا وإياكم بالقرآن، وأن يجعله يعني نورا لنا في قلوبنا ونورا لنا في قبورنا ونورا لنا يوم العرض على الله عز وجل، وقائدا لنا جميعا إلى جناته جنات النعيم. وننتقل بعد ذلك إلى جزء النبأ جزء عامة بإذن الله تعالى. وبهذا لعلنا أن نختم اليوم، وإن لم نستطع فيكون غدا إن شاء الله تعالى. فليتفضل أخونا بالقراءة، بارك الله فيه. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. سورة النبأ مكية، 41 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أي شيء يتساءلون، يسأل بعض قريش بعضا عن النبأ العظيم، بيان لذلك الشيء والاستفهام لتفخيمه، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن المشتمل على البعث وغيره الذي هم فيه مختلفون، فالمؤمنون يثبتونه والكافرون ينكرونه. كلا رد، سيعلمون ما يحل بهم على إنكارهم له. ثم كلا سيعلمون، تأكيد، وجيء فيه بثمة للإيذان بأن الوعيد الثاني أشد من الأول. ثم أومأ تعالى إلى القدرة على البعث فقال: ألم نجعل الأرض مهادا فراشا كالمهدي، والجبال أوتادا تثبت بها الأرض كما تثبت الخيام بالأوتاد، والاستفهام للتقرير، وخلقناكم أزواجا ذكورا وإناثا، وجعلنا نومكم سباتا راحة لأبدانكم، وجعلنا الليل لباسا ساترا بسواده، وجعلنا النهار معاشا وقتا للمعايش، وبنينا فوقكم سبعا سبع سماوات شدادا، جمع شديدة أي قوية محكمة لا يؤثر فيها مرور الزمان، وجعلنا سراجا منيرا وهاجا وقادا يعني الشمس، وأنزلنا من يعني الشمس، وأنزلنا من المعصرات السحابات التي حان لها أن تمطر كالمعصر الجارية التي دنت من الحيض،

فالعاصي في النار والمطيع في الجنة. يسألونك كفار مكة عن الساعة أيان مرساها، متى وقوعها وقيامها، فيما أنت في أي شيء أنت من ذكراها، ليس عندك علمها حتى تذكرها، إلى ربك منتهاها، منتهى علمها لا يعلمه غيره، إنما أنت منذر، إنما ينفع إنذارك من يخشاها يخافها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا في قبورهم إلا عشية أو ضحاها، عشية يوم أو بكرته. وصح إضافة الضحى إلى العشية لما بينهما من الملابس من الملابسة إذهما طرفا النهار، وحسن الإضافة وقوع الكلمة فاصلة. سورة عبس مكية 42 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس النبي صلى الله عليه وسلم كلح وجهه وتولى أعرض لأجل أن جاءه الأعمى عبد الله بن أم مكتوم، فقطعه عما هو مشغول به ممن يرجو إسلامه من أشراف قريش الذين هو حريص على إسلامهم، ولم يدري الأعمى أنه مشغول بذلك، فناداه علمني مما علمك الله. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فعوتب في ذلك بما نزل في هذه السورة، فكان بعد ذلك يقول له إذا جاء مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويبسط له رداءه، وما يدريك يعلمك لعله يزكى، فيه إدغام التاء في الأصل في الزاي، أن يتطهر من الذنوب بما يسمع منك. أو يذكر، فيه إدغام التاء في الأصل في الذال، أن يتعظ فتنفعه الذكرى العظة المسموعة منك، وفي قراءة بنصب تنفعه جواب الترجي، أما من استغنى بالمال فأنت له تصدى، وفي قراءة بتشديد الصاد تصدى بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها، تقبل وتتعرض، وما عليك ألا يزكى يؤمن. وأما من جاءك يسعى حال من فاعل جاء وهو يخشى الله من فاعل يسعى وهو الأعمى، فأنت عنه تلها في حذف التاء الأخرى في الأصل، أي تتشاغل، كلا لا تفعل مثل ذلك، إنها السورة أو الآيات تذكرة عظة للخلق، فمن شاء ذكره حفظ ذلك، فاتعظ به في صحف. خبر ثان لأنها وما قبله اعتراض، مكرمة عند الله، مرفوعة في السماء، مطهرة منزهة من مس الشياطين، بأيدي سفرة كتبة ينسخونها من اللوح المحفوظ، المحفوظ كرام بررة مطيعين لله تعالى وهم الملائكة. قتل الإنسان، لعن الكافر ما أكفر، استفهام توبيخ أي ما حمله على الكفر من أي شيء خلق، استفهام تقرير ثم بينه فقال من نطفة خلقه فقدره علقة ثم مضغة إلى خلقه إلى آخر خلقه، ثم السبيل أي طريق خروجه من بطن أمه يسره، ثم أماته فأقبره، جعله في قبر يستره، ثم إذا شاء أنشره للبعث، كلا حقا لما يقضي لم يفعل ما أمره به ربه. فلينظر الإنسان نظر اعتبار إلى طعامه كيف قدر ودبر له، أنا صببنا الماء من السحاب صبا، ثم شققنا الأرض بالنبات شقا، فأنبتنا فيها حبا كالحنطة والشعير وعنبا وقضبا، هو الرطب وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، بساتين كثيرة الأشجار، وفاكهة وأبا، ما ترعاه البهائم وقيل التبن، متاعا متعة أي تمتيعا، كما تقدم في السورة قبلها، لكم ولأنعامكم تقدم فيها أيضا. فإذا جاءت الصاخة النفخة الثانية، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه، يوم بدل من إذ، وجوابها دل عليه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، حال يشغله عن شأن غيره، أي اشتغل كل واحد بنفسه. وجوه يومئذ مسفرة فرحة، مسفرة مضيئة ضاحكة مستبشرة فرحة، وهم المؤمنون. وجوه يومئذ عليها غبرة، غبار ترهقها تغشاها قترة، ظلمة وسواد، أولئك أهل هذه الحالة، هم الكفرة الفجرة الجامعون بين الكفر والفجور. سورة التكوير مكية 29 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت لففت وذاب وذهب بنورها، وإذا النجوم انكدرت انقضت وتساقطت على الأرض،

هذه الحياة بين مصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبين مكذب، ثم بينت الآيات أن الطغيان سبب دخول النار ومضاعفة العذاب لأهله الذين طغوا وتكبروا وعتوا وتمردوا، كما أن الإيمان سبب لكل خير، فالمؤمن الذي آمن واتقى ربه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه له عند الله مكانه، وسيفوز مع الفائزين بمطلوبه، وهو جنة النعيم، بساتين وأعناب وجنة لا باطل فيها ولا كذب، لا يكذب أحد أحدا، كل ذلك منحة وعطاء من الله عز وجل، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، رحمن الدنيا والآخرة، لا يملك أحد جميع من في الأرض والسماوات شيء في ملكه سبحانه وتعالى، ويوم القيامة لا يتكلم أحد إلا بإذنه، ولا يشفع أحد إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. نعم، ثم ختمت الآيات بمصير الكافر، وأنه يتمنى أن يكون ترابا عندما يشاهد ما يحدث في هذا اليوم من اقتصاص الحيوانات بعضها من بعض، ثم يقول الله لها كوني ترابا فتكون ترابا، فعند ذلك يتمنى الكافر أن يكون ترابا. بعد ذلك انتقلنا إلى سورة النازعات، وهي أيضا سورة مكية، وهذه السورة تقرع قلوب المكذبين بالبعث والجزاء من خلال عرض مشاهد الموت والبعث والحشر والقيامة، وتبين في أولها قسم الله عز وجل بالملائكة التي تجذب أرواح الكفار بشدة وعنف، وأقسم الله أيضا بالملائكة التي تسل أو تستل أرواح المؤمنين بسهولة ويسر، هذا كله كرامة لأهل الإيمان وعقوبة لأهل الكفر والعصيان. هذا اليوم تهتز فيه الأرض عند النفخة الأولى، وتتبعها النفخة الثانية، ويأتي العباد بقلوب خائفة واجفة يظهر عليها أثر الذلة، ويقولون هل نرجع بعد هذه الحياة بعد أن متنا إلى أن نبعث مرة ثانية؟ أإذا كنا عظاما بالية نرجع بعد ذلك؟ وهذا أمر يسير على رب العالمين، فالذي خلقكم أول مرة قادر على إعادتكم وبعثكم وحسابكم. فهذه الآيات تذكرنا بأهوال القيامة، وأن من يتذكر يكون دافع له للعمل الصالح. إن شاء الله أخ عبد القادر، إن شاء الله أبشر. وقبض روح الكافر يكون بشدة وعنف، قبض روح المؤمن يكون برفق ولين. واعلموا أيها الإخوة أن التقوى والإيمان سبب لكل خير في الدنيا والآخرة، سبب لراحة النفس وطمأنينة النفس في هذه الحياة، وسبب لدخول الجنة يوم لقاء الله، كما أن الكفر والفسوق والعصيان سبب لكل شقاء وبلاء في في الدنيا وللعذاب الأليم في الآخرة. ولذلك العاقل من يتعظ بما يعني يراه وبما يسمع من الآيات وبما يرى في هذه الدنيا من هلاك المكذبين العاصين، فيجب أن يكون ذلك عظة له على أن يكف نفسه عن الهوى وعن أسباب دخول أو أسباب التي تقوده إلى عذاب الله، وأن يتقي الله وأن يعمل بكل ما يقربه إلى الله ويخاف هذا اليوم الذي سيقف فيه بين يدي الله. وأما من خاف مقام ربه قيامه بين يدي الله وكف نفسه عن اتباع ما تهواه وما حرمه الله عليه، فإن مصيره ومآله إلى الجنة يأوى إليها يوم لقاء الله عز وجل. وأن علم الساعة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فالله عز وجل اختص بعلم الساعة، متى تقع الساعة لا يعلم ذلك أحد، لا نبي مقرب ولا رسول ولا أي أحد يعلم، إنما علمها عند الله، منتهاها وعلمها عند الله. وإنما عليك أيها الرسول أن تنذر من يخشى هذه الساعة، لأنه سينتفع بإنذارك وسينتفع بكلامك وسيتدارك نفسه قبل فوات الأوان ويرجع إلى ربه بالتوبة والندم على العصيان. نسأل الله أن يمن علينا بالتوبة وأن يمن علينا بكل ما يقربنا إلى مولاه. بعد ذلك انتقلت الآيات إلى سورة عبسة، وهي سورة مكية أيضا، وبينت لنا حقيقة دعوة القرآن وكرامة من ينتفع به وحقارة من يعرض عن هذا الكتاب وعن هذا القرآن، ثم بينت لنا فضيلة أولياءه وعباد الله المؤمنين بأمثال عبد الله بن أم مكتوم الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يزكيه بالقرآن وأن يتلو عليه ما أنزل عليه من كتاب الله ليتعظ بما يعني يسمع وبما يتعلم. فمن يتعظ بهذه المواعظ فهو أولى من بأن يعني يلقى إليه وأن يذكر به. أما من استغنى بنفسه وبما لديه من المال عن الإيمان فأعرض عنه ولا تقبل عليه ولا تتشاغل به. والقرآن جاء للعظة والتذكير لمن يقبل عليه ومن أراده، فمن شاء أن يذكر الله ذكره واتعظ بالقرآن. وهكذا فيجب على الداعي أن يهتم بدعوة الناس جميعا، دعوة أهل يعني الفسق والعصيان، وأيضا دعوة أهل الإيمان وتقوية إيمانهم ووعظهم بالآيات وبما جاء في القرآن وفي السنة. ثم بعد ذلك الآيات بينت يعني الاهتمام بطالب العلم والمسترشد. من جاءك يطلب العلم ويريد أن يتعلم فاهتم به وأعطيه وعلمه. ثم بينت شدة أهوال يوم القيامة، حيث ينشغل المرء بنفسه عن كل شيء، حتى الأنبياء يقولون نفسي نفسي، إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يطلب من الله عز وجل الشفاعة في أهل الموقف وفي أمته أيضا صلى الله عليه وآله وسلم. فيوم القيامة يوم عظيم، لا ينتبه أحد إلى أحد، ستتقطع الأوصال وكل شيء، لن ينفعك إلا عملك، فاعمل من الآن وأقبل على الله، ولا تتشاغل بهذه الدنيا الحقيرة عن طاعة الله عز وجل، فإن ما عند الله خير وأبقى. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. نسأل الله أن يجعل وجوهنا وإياكم من الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة، وأن يجعلنا على سرر في جنات عدن عند مليك مقتدر. ثم انتقلت الآيات بعد ذلك إلى سورة التكوير، وهي سورة مكية أيضا، وهذه السورة أيها الإخوة فيها تصوير ليوم القيامة وما يحدث من علامات الساعة الكبرى بانفراط الكون بعد إحكامه، هذه الشمس الهائلة بعد ذلك عند الإذن بفناء هذه الحياة يذهب ضوءها وتتساقط النجوم ويمحى ضوءها وتتحرك الجبال من مكانها، وأن كل حوامل اللي أنفس الأموال عند أهلها تترك ولا أحد ينظر إليها، الوحوش تجمع مع البشر في صعيد واحد، والبحار توقد حتى تصير نارا، والنفوس تقرن بعضها ببعض، أهل الإيمان بعضهم مع بعض، أهل التقوى مع الأتقياء، وأهل الفجور مع الفجار. فالصحف صحف الأعمال تنشر، فكل واحد يقرأ صحيفته ويرى أعماله في هذا اليوم. وهذا كله داع بأن يتعظ الإنسان وأن يخاف عندما يحصل هذا الذي يحصل. تعلم كل نفس ما قدمت من الأعمال، ترى المؤمن فرح بإيمانه تقواه بأعماله الصالحة بإكرام الله له، والفاجر والعاصي والكافر يتألم ويحزن ويندم في يوم لا ينفع فيه الندم. ثم أقسم الله عز وجل ببزوغ هذا النجوم في الليل، وأقسم بهذه الأفلاك التي تدخل في بيتها وبالليل وبإدباره، على أن هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله، ليس كلام أحد من البشر، كلام رب العالمين الذي نزل به الروح الأمين على قلب الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هداية للناس أجمعين. وأيضا بينت الآيات في نهايتها أن الذي يتعظ بالقرآن هو من أراد الله به الخير، لمن شاء منكم أن يستقيم على طريق الحق، وما تشاءون إلا أن يشاء الله استقامة ولا غيرها، إلا أن يشاء الله ذلك، رب العالمين هو الذي بيده هداية الخلق وبيده الأخذ بيدنا إلى طريق الهداية والاستقامة، فنسأله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يدلنا على ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، وأن يجعل قلوبنا معلقة به سبحانه لا بأحد غيره جل في علاه. ثم انتقلت السورة بعد ذلك إلى سورة الانفطار، وهي سورة مكية، وفيها أيضا تصوير ليوم القيامة بأن تبعثر المخلوقات المنتظمة ويتغير حالها ومسارها، وتتشقق السماء لنزول الملائكة منها، وتتساقط الكواكب متناثرة، والبحار تفتح بعضها على بعض ويختلط بعضها ببعض، والقبور تبعثر. كل هذا في هذا اليوم لكي يعلم أو تعلم كل نفس ما قدمت وما عملت وما أخرت. فيا أيها الإنسان إنك كادح، يا أيها الإنسان، يعني الإنسان هذا خطاب للكافر. ما الذي جعلك تكفر؟ ما الذي جعلك لا تؤمن؟ ما الذي جعلك تخالف أمر ربك؟ أرى أمر ربك؟ فقد أمهلك، قد أمهلناك ولم نعاجلك بالعقوبة، فهل رجعت وتبت وأنبت، أم أنك عاندت واستكبرت وأصررت على الكفر والعصيان؟ ثم بعد ذلك ختمت الآيات مصير أولياء الله الأبرار، إن الأبرار لفي نعيم، وبينت مصير الفجار، وإن الفجار لفي جحيم. نعم، هذا مصير الطائعين ومصير المكذبين. ثم بينت أنه لا يستطيع أحد أن ينفع أحد، والله لن ينفعك إلا ما قدمت في هذه الحياة، لن ينفعك أحد يوم القيامة. الأمر كله لله، يتصرف بما شاء، لا يملك أحد في ملك الله شيء. فاطلب من الله عز وجل أن يوفقك للهداية والاستقامة وللطاعة وللفوز بجنته، جنة النعيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى سورة المطففين، وهي سورة مكية أيضا، وهي تبين حال الناس في الموازين ومنازلهم في الآخرة، وتهدد المطففين في كل شيء، المطففين في الأعمال وفي الأقوال وفي الأفعال وفي الميزان، وتؤنس المؤمنين المستضعفين بما ينتظرهم عند رب العالمين، وتحذر من الغرور المانع من اتباع الحق، والجشع في الأخلاق التي يعني من الأخلاق الذميمة عند بعض التجار، ولا يسلم من هذه الأخلاق الذميمة إلا من يخاف الله. وتذكرنا بأهوال القيامة، يرتدع كل متكبر وعات وعاص عن المعصية ويعود إلى ربه جل في علاه. ثم بعد ذلك بينت الآيات مصير أهل الإيمان وما ينتظرهم عند رب العالمين. إذا رأيتهم رأيت في وجوههم أثر التنعم، وجوه حسنة، وجوه نضرة، يسقيهم الخدم من الخمر الذي لا يؤثر على عقولهم، وإنما يتنعمون ويتلذذون به. تفوح رائحة المسك منهم ومن أجسادهم. وفي هذا الجزاء الكريم يجب أن يتسابق المتسابقون، وأن يتنافس المتنافسون بالعمل بما يرضي رب العالمين، وترك ما يسخطه جل في علاه. نعم، أما هؤلاء الذين يتسخرون من المؤمنين ويتغامزون فيما بينهم، فسيكون جزاؤهم أن يسخر منهم المؤمنون يوم القيامة. إذا رجعوا في هذا اليوم سيكون مآلهم أيضا السخرية، كما أنهم سخروا من أهل الدين ومن أهل الاستقامة ومن أهل الطاعة، ولمزوهم بالأوصاف القبيحة، ويعني ألفوا عليهم ومسلسلات وأفلام من أجل تنفير الناس منهم ومن الاستقامة ومن الطاعة، والله سيكون مآلهم وخيم، وسيسخر منهم أيضا المؤمنون يوم القيامة. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. ثم بين تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هل جوزي الكفار على أعمالهم؟ نعم، جوزوا على أعمالهم التي عملوها وعلى سخريتهم. فيوم القيامة المؤمنون بالله يضحكون من الكفار كما كان الكفار يضحكون منهم في الدنيا. ولا ذلك أهل الإيمان يجلسون على الأسرة ونعمون، أهل الكفر في النار يعذبون. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالإيمان، وأن يجعلنا على الأرائك ننظر إلى ما أعده الله لنا من النعيم في جنته جل في علا. بعد ذلك سورة الانشقاق أيضا سورة مكية، ويتصور القيامة وأن الكون كله مستسلم خاضع لربه في أمره إلزاما بالاستسلام، وأيضا لا يستطيع أحد أن يجحد وأن يستكبر في هذا اليوم، وأن الإنسان كادح إلى ربه كدحا فملاقيه. أنت تكدح في هذه الدنيا وتعمل، وفي النهاية ستجد ما عملته في صحيفتك، فمن أعطي صحيفته بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا سهلا، وأما من أعطي صحيفته بشماله فينادى عليه بالهلاك، وهو ينادي على نفسه بالهلاك ويتمنى أن لم يكن شيئا وأن يكون ترابا. ولكن هيهات هيهات، فقد جاءتك الآيات فلم تتعظ ولم تؤمن ولم تعمل بما فيها من الهدايات، وهذا الجزاء كل من أعرض عن الله عز وجل. فعلامة كل إنسان ساع إما لخير وإما لشر، وعلامة السعادة يوم القيامة أن تأخذ كتابك بيمينك، وعلامة السعادة يوم القيامة أن تأخذ كتابك بيمينك، كما أن علامة الشقاء أن تأخذ كتابك بشمالك. ثم انتقلت بنا الآيات بعد ذلك إلى بيان أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم ثواب غير ممنوع، لهم أجر غير ممنوع، يعني ثواب غير مقطوع. ما هو الثواب غير المقطوع؟ هو الجنة، جنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وبعد ذلك انتقلنا إلى سورة البروج، وهي سورة مكية، وهذه السورة بيّنت لنا قصة أصحاب الأخدود، وقد ابتدأها الله بالقسم بالسماء، وأقسم بيوم القيامة، وأقسم بكل شاهد يشهد يوم القيامة، وكل مشهود يشهد كالأمة تشهد على نبيها. فالنبي يشهد على أمته، والأمة تشهد على نبيها بأن بلغها الرسالة. ثم بينت بعد ذلك ما فعله هؤلاء الطغاة الجبابرة مع أهل الإيمان، حيث أوقدوا نارا وألقوا فيها عباد الله المؤمنين أحياء، وهم قعود يتلذذون بتعذيب المؤمنين، وما نقموا منهم وما عذبوهم إلا لأنهم آمنوا برب العالمين ليصرفوهم عن الإيمان. ولكن الله عز وجل ثبت أصحاب الأخدود وقواهم، ولم تضرهم النار التي ألقوا فيها، فإنهم انقلبوا إلى نعيم دائم لا يفنى ولا يبيد عند رب العالمين. وبينت الآيات جزاء هؤلاء الطغاة المتكبرين وما أعده الله لهم يوم لقائه من العذاب الأليم. فالابتلاء سنة، وكل يبتلى على قدر إيمانه، وإيثار سلامة الإيمان على سلامة الأبدان لا، يعني الإنسان يؤثر إيمانه على سلامة بدنه. فإذا فتنت في بدنك أو في مالك أو في نفسك أو في أولادك فهذا الصبر عليه سهل، أما أن تفتن في الإيمان فهذا والعياذ بالله من أعظم أنواع الفتن. فنسأل الله السلامة وألا يفتننا في ديننا. ومن علامات النجاة أن تجد العبد يتمسك بإيمانه ولا يفتتن بالابتلاءات التي تحصل وبالمحن التي تحدث. والله عز وجل يقبل توبة التائبين بشروطها، بشروط التوبة. فأقبل على الله وتب إلى الله قبل فوات الأوان، مهما فعلت من الذنوب ومهما فعلت من المعاصي فليس ذلك مانعا لك من التوبة. فباب التوبة مفتوح لجميع الخلق، الكافر والعاصي والمنافق والمؤمن العاصي، باب التوبة مفتوح للناس جميعا. فمن وليه وأقبل عليه وتاب طاب الله عليه وجعله من الذين نعم يعني يفوزون بتوبتهم بجنة الله عز وجل ورضوانه والفوز الدائم في يوم لقاء الله عز وجل. بعد ذلك انتقلنا إلى سورة الطارق، وهي سورة أيضا مكية، وفيها إظهار رقابة الله عز وجل النافذة وقدرته البالغة على العباد. وبدأها الله أيضا بالقسم بالسماء وبالنجم الذي يطرق ليلا، ثم بينت هذه السورة شأن هذه النجوم العظيمة وأنها من الآيات الدالة على رب العالمين وعلى وجوب وحدانيته ووجوب تعظيمه وإجلاله جل في علاه. فليتأمل الإنسان مما خلق ليتضح له قدرة الله وعجزه. الله خلقه من ماء مهين يخرج من العمود الفقري للرجل ومن عظام الصدر. نعم، والله سبحانه قادر على بعثه بعد موته لأن يبعثه للحساب والجزاء يوم تبلى السرائر فيكشف عما كانت تضمره القلوب والنفوس من النيات والعقائد، فيتميز الصالح من الفاسد والمؤمن من الكافر والتقي من الشقي في هذا اليوم العظيم. نعم، ثم بينت الآيات أيضا بعد ذلك مصير المكذبين الذين كذبوا رسل الله، وأن مصيرهم هو العذاب الأليم. ثم بينت لنا أيضا أن الله عز وجل لا يمهل، لا يعني يعزب عنه أحد من خلقه، الجميع تحت تصرفه ونظره وسمعه وقدرته. وإنما سبحانه وتعالى يمهل الكافر ولا يستعجل بأخذه وعذابه وإهلاكه لكي يعود ويرجع إلى ربه، لكي ينتفع ويعود قبل فوات الأوان. فمن وفقه الله وهداه الله ورجع إلى ربه وأناب فهذا هو الموفق، وأما من ظل على عصيانه وتكبره فهذا هو المخذول، لأن الله عز وجل قال: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين ينتفعون بكلام الله عز وجل ويعملون بما فيه من الآيات والمواعظ، وأن يجعل هذا القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اهدنا فيمن هديت، واجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وشفيعا لنا يوم أن نلقاه، وانفعنا بما فيه من الآيات. اللهم اجعله أحب إلينا من كل شيء، وحبب إلينا تلاوته وقراءته آناء الليل وأطراف النهار، وجعله شفيعا لنا يوم أن نلقاك، وأنيسا لنا في قبورنا، وقائدا لنا إلى جناتك جنات النعيم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن شاء الله سننزل لكم إعلان بالمجلس الأخير، لعله يكون يوم السبت، حتى يكون الجميع حاضر في هذا المجلس، لأن بعض الإخوة يقولون بأنه يكون وقت صلاة الجمعة عندهم، فلا نريد أن نحرم أحد. فإن شاء الله لعلنا نجعله يوم السبت، ويكون غدا يعني راحة للجميع، ونجعل مجلس الختم يوم السبت بإذن الله تعالى، حتى لا نحرم أحدا من مجلس ختم هذا التفسير الجليل. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، ونفع الله بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.